إسحاق ويعقوب كلنا نادينا ونوحا نادينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نتوجه إلى الله بالدعاء والابتهال في هذه الأوقات الطيبة المباركة. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب، وكل ذاك سماح، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما، فليس عليه ثم جناح. منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم الفتاح.